نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من حلقة برنامج نور على الدرب، ونرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونحن في مستهل هذا اللقاء معكم في هذه الحلقة. كيف ترى تتابع الأيام وأيضا تغير الأحوال وهي تمر على المسلم سريعا بين أيام طويلة وبين أيام قصيرة، وهذه الأيام كيف يستغل المسلم هذا الوقت ويعمره بذكر الله سبحانه وتعالى، وينظر ما له وما عليه تجاه الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعما لم يكسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. نعم، إنها أسئلة حقا لا بد منها، أن تسأل عن عمرك فيما أفنيته. هذا العمر ماذا أفنيته فيه؟ هل أفنيته في طاعة الله؟ هل استغللته في الخير وما يقربك إلى الله؟ هل استعنت بنعم الله التي سخرها لك ويسرها لك وأمدك بها على طاعة الله؟ هل استغليت سمعك وبصرك وفؤادك في طاعة الله؟ هل كنت مفكرا بما لأجل خلقت فتعبد الله حقا على علم وصيرة؟ شبابك أبليته تسأل عن يوم القيامة. هذا الشباب وهذه النعمة وهذا الوقت النفيس تسأل يوم القيامة: هل شباب مضى في الشهوات والبطالة والسفه، أم شباب مضى في الخير؟ وهل تداركت ما مضى من في سفهك فتبت إلى الله من أخطائك وزللك، واستدركت عمرك، أم استمرت ولجلت في طغيانك وفسادك وإعراضك؟ تسأل عن هذا المال، أين اكتسبته؟ ما طريق الاكتساب؟ أحلال أم حرام؟ ثم ما طريق الإنفاق؟ أفي طاعة الله أم في معاصي الله؟ كل ذلك لا بد منها. إذن فأيامنا وليالينا هي خزائن لأعمالنا، خزائن لأعمالنا، ونسأل عنها يوم القيامة. يقول جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إننا في هذه الدنيا نعمل، ولكن أعمالنا محصاة علينا ومحدود علينا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عن سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجع وإليه ترجعون. إذن فيا إخواني، هذه الليالي والأيام ما بين فصل الربيع والشتاء والخريف والصيف تمضي علينا جميعا نتقلب في نعم الله فيها. فيجب أن نشعر أنفسنا بأننا محاسبون عن أقوالنا وأعمالنا، وأن الله مجاز كل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن من تفكر في هذه الحياة وانقضائها ومراحلها ليعلم أنها متاع، فأنت ما بين طفولة إلى مراهقة، إلى شباب، إلى كهل، إلى شيخ كبير، إلى فهرم لا تحسن شيئا، كل هذا سيمر بك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء هو العليم القدير. فحري بالمسلم أن يحاسب نفسه في الأثر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوها، وزنوها قبل أن توزنوا، وتقربوا إلى الله بما يرضيه. فيا إخواني، أيامنا وليالينا ستكون شاهدة علينا يوم القيامة. الأرض التي نحن عليها ستشهد على كل من عمل عليها من خير وشر. يوم إن تحد أخبارها قال أخبارها أن تشهد لكل من عمل عليها من خير وشر. فالأرض شاهدة، والجوارح شاهدة، والكرام الكاتبون شاهدون، ومحصون علينا الأقوال والأعمال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك دعف ملاقيه، فلا بد من لقاء الله والوقوف بين يديه ومحاسبتنا جميعا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لاغتنام أوقات حياتنا فيما يقرب من الله، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. أبدأ أيضا بارك الله فيكم بهذه الرسالة التي بعثها الأخ عبد الرحمن تحيم من حريملة، يقول فيها: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. هل ينطبق على أنواع المخدرات في الوقت الراهن في مختلفها؟ يا أخي، إذا كان الخمر لعنت الخمر وشاربها وعاصرها وساقيها وحاملها والمحمد إليه وبائعها ومشتريها إلى آخر ذلك، إذن فالمخدرات الآن أعظم ضررا من المسكرات. حتى يقول شيخ الإسلام: إن في الحشيشة 100 مفسدة تزيد على مز الخمر. قال: إن الخمر عدوان ظاهر، ويحصل من العدوان ما الله بعليم، لكن المخدر الحشيشة ضررها داخليا، حيث تنخر في الجسم، تضعف الأخلاق، تفسد الأخلاق، وتحول حياة الإنسان. بل المخدرات الجديدة المركبة فيها خصلة ذميمة، هي أنها تقضي على فكر الإنسان، وتحوله من إنسان إلى حيوان شرس، يتصرف تصرفات لا يمكن أن تليق بمن عنده العقل، يقدم على الإجرام إقداما عظيما فوق إقدام كل أحد. صاحب الخمر ربما يضرب، ربما يفسد، لكن ينقضي. أما هذا لا، متغلغل في نفسه، يقدم على أنواع الجرائم التي لا يمكن إقرارها، لأنه عياذ بالله ربما أفسد محارمه وزنى بمحارمه، وربما سرق، وربما فعل كل فعل قبيح، بل والعياذ بالله من شدة محبته لها قد يقدم عرضه عوضا لها، فهي بلاء عظيم، يهدم القيم والفضائل، يقضي على حياة الإنسان وتوجه فكرية، يحوله من إنسان عدل إلى سبع ضار لا يفهم ولا يدرك ما يقول. فالمخدرات أضرارها ومفاسدها تنيف على الخمور، ولهذا نقول: لعن الله بائع المخدرات ومشتري المخدرات ومروج المخدرات وحامل المخدرات والمحمولة إليه والبائع والمشتري وأخذ الثمن، كلهم جميعا ملعونون. بل المخدرات فيها من الضرر على الإنسان ما الله بعليم. كانت الحشيشة أولا النباتية إذا أطعاها المتعاطي جعلته يعيش في عالم غير عالمه، في ضحك وانبساط وسلو، يعني يفقد تصوره بالحياة، يبقى أيام لا يدري أين في أي مكان هو، يعني يفقد تصور الحياة، ويبقى هكذا لا عقل ولا رأي، لأنه يريد أن يعزنسه عن تعب الحياة فيتعاطاه، فيبقى أياما لا يحسن كأنه الطفل لا يدري ما يفعل، ضحك وانبساط وعدم مبالاة وفقدان الواقع اللي يعيش فيه. لكن جاءت المخدرات بتركيباتها الجديدة فأحدث شرخا في المجتمع، وجعلت هذا الإنسان يعني ينطلق انطلاقة سيئة وتصرفات خطيرة لا يمكن أن يقرها عاقل أو يرضى بها عاقل، لأنها فوق تصرفات أكبر تصرفات سيئة يتصرفها حامل المخدرات. فله فعليه وزره وزرها، وعليه وزر إضاعة أهله، صاحب المخدر مضيع لأهله ولأسرته، مفسد عضو أشل في المجتمع، اجتذاذه وقتله واجب إذا لم يرتدع عن ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سؤاله الأخير في هذه الرسالة الأخ عبد الرحمن يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما المقصود بالغلو، وما حكم ظاهرة الغلو أيضا في التكفير، كيف نستطيع علاجها؟ المراد بالغلو الزيادة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لأنهم غلوا في دينهم فزعموا أن عيسى ابن الله، أو زعموا أن الله أن عيسى هو الله، أو زعموا أن الله ثلاثة، وغلت اليهود في دينها فأحدثوا منهم الشرور وما الله به عليم. فالغلو في الدين غلو في الدين، تصور الدين على وفهمه على غير فهمه. الغالي في الدين تراه يصلي صلاة قد يسأم منها، أو يصوم صوما يعني شهرا العام الدهر كله فيمل من الصيام ويتركه، لهذا نهي عن صيام الدهر لأن في غلو في الصيام. ونهي أيضا عن الإطالة التي ربما تفقد الخشوع. قال عمر: لا تمل الناس من ربهم، يعني لا تضيقوا عليهم وتحملوهم على ما يجعلهم غير مرتاحين بالعبادة. فإن الطول في العبادة إذا أدى إلى نسيان أخرى أو أدى إلى ملل في نفسه صار من الغلو. الغلو في النجاسة الزيادة على غسل المعروف، يعني يغسل النجاسة مرارا وكأنه ما غسل وسواسا. الغلو في الوضوء بأن يغسل كل عضو 6 مرات، مع أن السنة أن غسل الوجه 3 مرات وكل يد 3 مرات وكل رجل 3 مرات ومسح الرأس 1. فالغالي ربما غسل يديه على أكثر من 3 مرات، 5 أو 6 مرات، وربما أعاد الوضوء مرارا. الغلو في التكفير بأن يطلق الكفر على كل مخطئ مهما كان خطأه، هل كان هذا الخطأ صادر عن اجتهاد منه أو صادر عن عناد، هل كان بلغه الدليل أما بلغه، هل كان يعني معاصيا معاندا أم لا. فالغلو بالتكفير يقع عند بعض القوم، يكفرون بأدنى معصية وبأدنى خطيئة، يكفرون وقد لا يدركون حقيقة ما يقولون، وقد لا يحيطون علما بذلك، لكنه الغلو الذي أخرجهم بذلك عن الفطرة المستقيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبل الغلو، فنهانا أن نغلو فيه. وقالنا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمسلمون يقولون عيسى ابن مريم كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، هو عبد لله، عبد لله ورسول من رسول الله، لا يجب أن نغلو فيه بأن نجعله ثالث ثلاثة أو نجعله الله أو ابن لله، ولا أن نغلو سبه كما سبته اليهود، بل ننزله المنزلة التي أنزله الله إليها. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، يجب أن نكون كذلك، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. الذين غلوا في النبي ودعوه من دون الله واستجاروا به من دون الله واستشفعوا به بعد من دون الله، كل هؤلاء غلاة بالنبي مخالفون قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وكيف يميز المسلم الأفكار المخالفة للعقيدة من الموافقة لها؟ على ضوء الكتاب والسنة، فينظر في أقوال الناس، فكل قول يخالف ما عليه سلف الأمة فهو قول باطل. أنتقل إلى سائل آخر، أبو محمد من الرياض يقول: كيف يتخلص الإنسان من محادثة النفس أثناء الصلاة؟ جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقف عند باب المسجد، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا ثوب يقيم انصرف وله ضراط حتى يسمع الإقامة، فإذا انقضى أقبل، حتى يحول بين الرجل وقلبه أذكر كذا أذكر كذا. فعدو الله عدو لنا، عدو الله عدو لنا، يحاول صدنا عن الخير، فإن عجز حاول الوساوس علينا لإضعاف قدرتنا وإضعاف طاعاتنا وإشغالنا بالوساوس والأفكار الغريبة التي ربما لا نستحضرها إلا وقت الصلاة، إشغالا لنا عن الخشوع والتدبر. فعلينا أن نشغل كل ركن من أركان صلاتنا بما يشرع فيه من الذكر أو القراءة، لعل ذلك سبب إن شاء الله في سلامة قلوبنا من الأفكار الدخيلة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، هذا مقيم في المملكة، يقول وهو أحمد عزت، يقول يسأل عن الزكاة، هل تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ؟ يقول العلماء إن الزكاة لا تعطى للفروع والأصول، لأن ابنك وبنتك إن كانوا فقراء يجب أن تنفق عليهم، وإعطاؤهم الزكاة إسقاطا للواجب عليهم النفقة، فلا تعطي ابنك ولا ابنتك ولا أمك ولا أباك من الزكاة، أعطي من مال الله لأعطاك، واجعل الزكاة أوساخ المال لغيرهم. أثابكم الله بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول محمد علي، يقول هل يمكن صيام السنة مثل يوم عرفة عاشور الخميس والاثنين وما إلى ذلك قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ يا إخواني، جاء في الأثر إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، فالفرائض أهم، كل إنسان يصلي نوافل وعليه صفوة الصلاة ما يصلح، أو يصوم نافلة وعليه قضاء رمضان ما يصلح، قضاء رمضان أهم. فإذا أردت صيام النافل فقدم الفريضة تبرأ ذمتك ثم صم ما شئت، أما أن تؤخر صيام القضاء وتصوم الخميس والاثنين طوعا وفي ذمتك أيام من رمضان، هذا طريقة خاطئة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل محمد يحيى من تبوك، يقول هل يجوز إخراج الزكاة أي زكاة المال أو خلاف ذلك من الصدقات على بناء المساجد أو بناء بيوت المساجد؟ العلماء يقولون إن الله جل وعلا قسم الأصناف المستحقة للزكاة، فذكر ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الأصناف هم المستحقون للزكاة، إذن لا يبنى بها مسجد ولا يطبع بها كتب ولا تحفر بها قبور ولا يبنى بها سكن المسجد، لأنها الزكاة خاصة لفئة معينة لإنقاذ حياتهم، فلا يبنى بمسجد ولا تجرى بها أنهار، وإنما تصرف في الفقراء والمساكين ومن على شاكلتهم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول ما معنى عدم التعجيل بالإجابة عند الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فالاستعجال إذا دعا يوم قال لا ما أجبت اليوم، دعا غدا قال كم يوم أدعو ما أجبت، لا لا يا أخي، أدعو ربك فإن تدعو سميعا بصيرا قريبا مجيبا قادرا كريما جوادا، لكنه جل وعلا أحكم وأعلم بك من نفسك وأرحم بك حتى من أمك الشفيقة عليك وأرحم بك من نفسك. إذن فأنت عليك الدعاء أما الأمر الإجابة فإلى الله حكمه، ذلك لأن الدعاء في أصل عبادة، دعاؤك الله والتجاك العبادة عبادة، هذه العبادة قويها، فكلما قويت عظم الإيمان في قلبك وقوي تعلقه بربك ورجائك له. وأما هذه المسألة فدعها، ادعو الله بما أحببت من خير الدنيا والآخرة وانتظر الإجابة، فإما أن تعجلك الإجابة دعوتك، وإما أي فإما أن تعجلك في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما أن يصرفك عنك أن يصرف عنك سوء وبلاء لا تصوره أنت، فعليك أن تدعو. وأما أمر الإجابة إلى الله أمره، قال عمر إني لا أحرم الإجابة ولكن أحرم الدعاء، فإن وفقت الدعاء فإني موفق الإجابة. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات أم إبراهيم تقول أن بعض النساء في المناسبات وفي خاصة في الأفراح تتكلف بشراء فساتين غالية 10,000-15,000 ريال تقريبا، ولكنها تبالغ في ذلك المبلغ وتلبسه لمرة واحدة وبعد ذلك لا تستخدمه مرة أخرى، هذا فيه مبالغة وفي غلو وفيه أيضا إسراف، ما هو توجيهكم؟ لا شك يا إخواني أن جنس الأمور إسراف، بل تبذير، بل تبذير، كون يشترى ب15,000 يلبس ليلة أو ليلتين ثم يلقى ولا يستعمل، هذا يا إخوان يعني أموال فقط في الباطل، لأن الإسراف توسل المباحات، لكن عندي هذا أيضا تبذير زيادة على الإسراف، لأن هذا حقيقة خطأ كبير، فستان ب10,000-15,000 ريال ليلة واحدة، يعني أين العقول؟ ولهذا هذه الأمور إذا دبت في الناس جعلت الأمر ثقيل، وجعل الضعيف يطلع لأن يقلد الغني، والمعدوم يقلد من عنده الأموال، وينظر إليهم تصرفاتهم، فتحاول المرأة أن تطبق ما تراهم من الأغنياء على نفسها، وهذا يحملها ما لا يطيق. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بتوجيه لهؤلاء النساء لعدم الإسراف في الأفراح في ملابسهن وفي كثير من أمورهن. يا أخواتي، حفل الزواج وحضورها طيب، واللباس مباح، والوجه الطيب جيد طيب، لكن على أخواتي أن يتقين الله ويرفقنا في هذه الأمور، ولا يحملن الأزواج فوق طاقتهم، ولا تنفقوا ما في مغلي محله، اشتروا من الملابس ما تنتفعون به مرار، أما جنس هذه الأشياء التي فقط هي مرة مرتين فأنا أوصي بعدم شرائها، لأن في شرائها إفسادا للمال وإنفاقا له في غير محله. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما سمعنا وبما قلتم، بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى نلقاكم في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.